تفسير الآية 49 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 52: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون معاملة أزواجهم ويحرصون على سعادة بيوتهم وأسرهم وعائلاتهم وأبنائهم، فإن الأسرة والعائلة هي أساس وحجر من أسس وأحجار بناء المجتمع، فإذا صلحت وسعدت صلح وسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، والعكس صحيح قطعا. برجاء مراجعة الآية 187 من سورة البقرة ثم الآيات 226 حتى 237 منها ثم الآية 37 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن أسباب السعادة الزوجية وكيفية تلافي الخلافات وحلها إذا وقعت. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبرسله وبقرآنه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره وتمسكوا وعملوا بإسلامهم، إذا عقدتم عقد زواج ما ثم لم يحدث توافق بينكما وحدث طلاق قبل الدخول والجماع فلا يوجد عندئذ عدة للمرأة تحسب، وهي الفترة الزمنية التي يتم عدها بعد الطلاق لمدة 3 أشهر حتى يتبين عدم وجود حمل، وبما أنه لم يحدث جماع فلا يوجد إذن سبب لهذه العدة، ومن حق المطلقة في هذه الحالة أن تتزوج بمن تشاء بمجرد الطلاق. هذا ويلاحظ استخدام القرآن الكريم للفظ تمسوهن بدلا من أن تجامعوهن لمزيد من الأدب لتدريب المسلمين على حسن انتقاء الألفاظ عند الحديث ليسعد الجميع بذلك. قوله تعالى: فمتعوهن، أي في هذه الحالة إن لم تكونوا قد حددتم لهن مهرا معينا فأعطوهن المتعة، وهي مبلغ من المال أو الشيء العيني كترضية لنفسية المطلقة في مقابل طلاقها، ويكون على قدر الاستطاعة. أما إن كان هناك مهر محدد فيكون لها نصفه كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. البقرة الآية 236. قوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا، أي وأطلقوا سراحهن، أي لا التزامات عليهن نحوكم بعد طلاقهن، ويكون هذا التسريح بصورة جميلة أي حسنة سهلة دون أي إساءة أو عنف أو إضرار، مع الكلام الطيب والمتعة التي سبق ذكرها.